أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عمل لا يرفع. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه الآية فيما ذكر السادة المفسرون رحمهم الله جميعا نزلت لأن نفرا من الكفار عيروا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأنه اتخذ الأزواج. وهذه أيها الإخوة شكاة، ظاهر عنك عارها كما تقول العرب، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ليس في هذا ما يعير به، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بدعا من الرسل. موسى تزوج واتخذ الزوجات الكثيرات، وإبراهيم كذلك، وعندنا سليمان وداود، لأنهم عليهم السلام عند أهل الكتاب ليس نبيين، هما عندهم في كتابهم ملكان، أي من الملوك وليس نبيين، لكن عندنا هم الأنبياء، اتخذوا الزوجات والسراري والإماء. فالنبي لم يكن بدعا، يعني أيها الإخوة، النادر جدا في الأنبياء مثل عيسى عليه الصلاة والسلام هم الذين لم يتخذوا الزوجات ولم يكن لهم ذرية. أما سائر الأنبياء فقد اتخذوا الزوجات ورزقوا الذرية، فلماذا يعير؟ فتلك فعلا شكاة ظاهر عنك عارها. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا جواب أيضا مرة أخرى أيها الإخوة في هذا السياق عن مقترحاتهم السخيفة. إلا بإذن الله، قال لكل أجل كتاب. هذه الآية الآن، أو هذا الشطر، أو هذا الجزء من الآية مع الآية التي تلي وتعقبه، من مواضع الاختلاف والاجتهاد أيها الإخوة، ومضال الأفهام ومزال الأقدام في كتاب الله تبارك وتعالى. بعض العلماء لم يتجه له وجه في فهم هذا الجزء التذيير من الآية على وضعه لكل أجل كتاب، فقال المراد لكل كتاب أجل. أكان يعجز الله هذا؟ لماذا لم يقل لكل كتاب أجل؟ لا، الله قال لكل أجل كتاب. لم يفهموا بعضهم، قال لا، الله يريد لكل أجل كتاب، لكل كتاب أجل. لا، الله قال لكل أجل كتاب. ما هو الأجل؟ الأجل هو المدة أيها الإخوة المحدودة، والموعد المضروب لكل شيء ولأي شيء، كل شيء وأي شيء في هذا الوجود المحدث المخلوق أيها الإخوة له مدة ينتهي إليها، له غاية ينتهي عندها، ومدة يبلغها وينتهي فيها. كل شيء من الأجسام العلوية والسفلية، ويبقى وجه ربك لا إله إلا هو فقط هو الباقي. كل شيء يفنى ويدثر، كل شيء يفنى ويدثر، ويضمحل ويتلاشى. هذا هو الأجل. الله يقول هذا الأجل في كتاب، له كتاب مكتوب ومزبور ومسطور أيها الإخوة، وهو يعني الشيء هذا في أجله الذي ضرب ونصب له لن يتجاوز كتابه المكتوب له، كتابه المكتوب. ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ ماذا تريد أن تقول هذه العبارة البليغة العجيبة؟ لكل أجل كتاب. تريد أن تقول لا يقع شيء إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مقدور في علم الله وفي كتاب الله تبارك وتعالى. وعجيب، هذه الآية هي واحدة من عشرات الآي في كتاب الله تبارك وتعالى التي قررت هذه الحقيقة التي آضت في اعتقاد المسلمين جماعات المسلمين وجماهير الموحدين بدهية من البدهيات، إلا فرقة وطائفة القدرية الضلال، مش المعتزلة، لا المعتزلة يقول لهم قدرية هكذا، لا فرقة سابقة على المعتزلة، فرقة معبد الجهني الذي ضل وأضل وزعم أنه لا قدر والأمر أنف، أنه لا قدر والأمر أنف. ما معنى لا قدر والأمر أنف؟ كان يقول لا يسبق علم لله بالشيء قبل حصوله ووقوعه. استغفر الله العظيم، شيء عجيب يا أخي، كيف هذا؟ شيء غريب. الآيات كثير جدا، لا نحب أن نخوض في هذا الليلة. ولذلك كفرهم إيه العلماء، وتبرأ منه عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح قال بلغ أولئك أنني منهم براء، ليسوا منا هؤلاء، كفروا. الأمر أنف، من قولهم حديقة أو بستان أنف، أي لم يرعى. تعرفوا كتاب الإمام العلامة أبي القاسم السهيلي، وهذا عالم ضرير، هذا كان ضرير، علامة كبير هذا، علامة في النحو وفي السيرة وفي المواريث، قرأنا له كتبا عجبا رحمة الله عليه، وهو شارح سيرة ابن هشام في مجلدات تسعة كبيرة سماها الروض الأنف. هذا السهيلي كان ضريرا، خير له كتاب في النحو قرأته في شباب الباكر، عجب من العجب، اسمه نخبة الفكر، نخبة الفكر، شيء عجيب، وبعضهم طبعه باسم نتائج الفكر، حققه، المهم يعني شيء عجيب في فلسفة النحو العربي. هذا رجل كان ضرير رحمه الله تعالى عليه، اجتهاد أمة كانت عظيمة. على كل حال، قالوا إلى قدر والأمر أنف والعياذ بالله. الله قال لا، كل شيء مقدر وسابق أولا في علم الله، وتاليا أو لاحقا في كتاب الله، في كتاب الله، وهو الكتاب الأم، أصل كل الكتب القدرية، وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ. فهذا معنى لكل أجل الكتاب، وهذا الذي ذكره واعتمده مباشرة شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير، قال هذا هو، كل شيء له قدر وله مدة يبلغها وهو مكتوب عند الله. هذا الآن تقول هذا، لماذا تقول لي لكل كتاب أجل؟ يمحو الله، هنا عادي بدأنا يشفي الإشكال، يمحو الله ما يشاء ويثبت، من محى الشيء إذا أزاله وطمسه، يمحو الله ما يشاء ويثبت. أين المحو وأين الإثبات وما هو محله؟ ما الذي أيها الأخوة يمحى؟ ما هو القابل لأن يمحى وما هو القابل لأن يثبت من المقدورات؟ شيء عجيب. بعضهم استسهل وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام، من الأحكام، يعني الناسخ والمنسوخ في الأحكام الشرعية، اليوم يكون حراما غدا يكون حلالا. في شرع فلان وعلام الأنبياء السابقين أيها الإخوة كان حراما، أغضى في شرعنا حلالا، في شرعهم كان حلالا، أغضى في شرعنا حراما، وهكذا. قالوا هذا حتى هذا لا يخرجهم من الورطة. تعرفون لماذا؟ لأن هذه أحكام إلهية، ليست أحكاما بشرية اجتهادية، إنما هي أحكام إلهية. فإذا كان الله تبارك وتعالى قدرها مكتوبة، يعني مفروضة، ثم قدرها بعد ذلك مرفوعة، فهذا من التغيير، فهذا من التغيير. ما الذي يمنع أن يقع نظير ذلك وشكل ذلك ومثل ذلك في ماذا؟ مثلا في أرزاق العباد، في حظوظ العباد، في قسم العباد، بل في أعمار العباد، بل في شقاوة العباد وسعادتهم. ما الذي يمنع؟ هذا من هذا، على فكرة انتبهوا، أنت تستسهل هذا وتستصعب هذا، نفس الشيء، لأن الكل سابق في علم الله تبارك وتعالى. ولذلك باختصار حتى لا نطول، لأن هذه الآية أعتقد تعرضنا لها مرتين بالتفصيل، مرة قبل سنوات طويلة، أعتقد بضع عشرة سنة يعني، في خطبة وفي درس محاضرة مطولة عن موضوع المحو والإثبات، أول مرة كانت، وقبل ربما سنة وأقل من سنة في موضوع إطالة عمر الإنسان، إطالة عمر الإنسان، عدنا إليها. فإيش ملخص مذاهب العلماء أهل السنة بالذات والجماعة في هذه المسألة؟ كالتالي: أولا، عبد الله بن عباس، وهذا قول تلميذه مجاهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، مع من لف لفهم، قالوا المحو والإثبات يكون في كل شيء إلا في الآجال، في الأعمار والشقاوة والسعادة، فقد فرغ منها. هذا مؤمن، هذا كافر، انتهى، ما في، ما بتبدل. من كتب مؤمنا إن شاء الله يموت مؤمنا، من كتب وقدر له والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من السابق السوء، هذه السابقة، هذه قال لك كان خوف الصالحين من الخاتمة، وخوف الصديقين من السابقة، لأن الخاتمة تكون على صورة السابقة، ماذا سبق في علم الله، هذا الذي قطع قلوب الصديقين والناس الصالحين، كانوا يخافون من الخاتمة، ما التفتوش للسابقة لسه. هذا هو لكل أجل كتاب. قال وعنده أم الكتاب، قد يرد بها العلم لله كما سيأتي بعيد قليل. فابن عباس ومجاهد ومن قال بقولهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قالوا في كل شيء إلا إيش؟ في الشقاوة والسعادة وفي ماذا؟ وفي الأعمار. هذا ما بتغير، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولم الصحيح قالوا هذا؟ القرآن يقول هذا، ما في هذا عمر، هذا واضح. هذا القول الأول، وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير، قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضه. وعمر ونهيكم به فقيها ملهما في ذي خاصة في أمثال هذه المسائل الدقيقة. عمر رضي الله كان يقول لا، المحو والإثبات، خاصة المحو طبعا، يعني المقصود هو المحو هو إيش؟ مربط الفرس، وهو موضع خلاف. الإثبات خلص كل ما وقع فهو ثابت. المحو قال يتناول كل شيء، الأعمار والأرزاق والشقاوة والسعادة. عمر ثق عمر هذا، وروى عنه إيه الحفاظ منهم الحافظ بن كثير في تفسيره رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنه كان يطوف بالكعبة ويبكي الفاروق قدس الله سره الكريم ويقول اللهم إن كنت كتبتني أو كتبت علي شقاوة وذنبا فامحو ذلك واكتبه سعادة وبرا، ويبكي. الله، معناها حتى الشقاوة ممكن؟ لا، الشقاوة ممكن تتبدل إلى سعادة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا مذهب عمر، وبه قال عبد الله ابن مسعود، وبه قال عبد الله ابن مسعود وتلميذ ابن مسعود أبو وائل. في البخاري كثير عن أبي وائل عن ابن مسعود. من هو أبو وائل؟ شقيق ابن سلمة البلخي، مشهور الصوفي الشهير هذا، شقيق خذوه، هذا من تلاميذ سيدنا ابن مسعود. ابن مسعود لم يكن عالما فقيها فقط وقارئا، كان عالما ربانيا قدس الله سره ابن مسعود، عالم رباني كبير. أبو وائل هذا من تلاميذه، وهو شقيق ابن سلمة البلخي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو وائل أيضا قال بهذا، والضحاك قال بهذا وغيرهم، وهو الذي رجحه أبو السعود العمادي الذي كان يلقب بمفتى الثقلين في تفسيره الشهير الذي يكثر العروس الاعتماد عليه، لأن فيه نكات بلاغية ممتازة. على كل حال هذا رأي هؤلاء، وهو الذي انتهى إليه ترجيح طائفة من كبار وجلة محققي علماء الإسلام مثل العلامة الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن رحمة الله تعالى عليه، قال بهذا ورجحه. ابن حزم له كلام تقريبا، يعني يمكن في النهاية أيها الإخوة يعني أن نجعله منضويا تحت هذه الراية، ابن حزم. أيضا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتحه هو من أهل هذا المذهب. تلميذه، إذا جاز أن نقول أنه تلميذه، الحافظ السيوطي رحمة الله تعالى عليه. صدق أنا تلميذه، كيف تلميذه السيوطي؟ إيش تتلايا؟ قال أنا أبي أخذني عنده وكان عمري سنتين، فتشرفت بي قعدت في حضرته فأنا تلميذه. كانوا يفتخرون أن يكون تلميذ الحافظ ابن حجر، حتى هيك بالوهم بالخيال يعني. تلميذه سنتين قاعد عنده، شو ولا بفهم حاجة. قال بس أنا شفته أكيد وأنا صغير، خلص هذا أنا تلميذه، بفتخر. الحافظ السيوطي له رسالة في هذا الموضوع. بعد الحافظ السيوطي أنا أذكرهم متدرجين بحسب التاريخ، الإمام العالم الكبير الفلسطيني هذا مرعي المقدسي الكرمي رحمة الله، الحنبلي من الحنابلة هذا المقدسي، المتوفى سنة 33 بعد الهجرة، وله رسالة، وله رسالة تنبيه ذوي العرفان، تنبيه ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان في هذا الموضوع. قرأتها، وهو يؤكد أن المحو يدخل في الشقاوة والسعادة وفي الأعمار بإذن الله تبارك وتعالى. عجيب. وأيضا القاضي العلامة المجتهد من المجتهدين المتأخرين محمد بن علي الشوكاني له رسالة أيضا يعني ممتازة، قريبة من رسالة المرعي، لا أدري هل اعتمدها، قريبة وفيها بعض الفوائد اليسيرة زيادة عليها. تنبيه تنبيه ذوي الفضائل لما العمر لما على عفوا على تنبيه ذوي الفضائل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل، رسالة أيضا في هذا الموضوع. فهؤلاء الأجلاء كلهم أخذوا مذهب من؟ عمر وابن مسعود وأبي وائل وأمثال هؤلاء قالوا فيه. وهذا الظاهر الذي تدعمه وتسنده الأدلة أيها الإخوة، هناك أدلة كثيرة على ذلك، وأجابوا عن أدلة الفريق الآخر، كما أجاب أيضا الجمهور عن أدلتهم، لكن الأرجح في النهاية هو هذا، والأدلة كثيرة على ذلك. الله يقول هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، في أول الأنعام، يعني هناك أجلان أليس كذلك؟ والآية الأعجب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. واضح جدا. العلماء قالوا إيه كيف فسرها الجمهور؟ كيف فسرها الجمهور؟ قالوا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إيه؟ آخر. لا، الله ما قال لك كما يقولون إليك إيه مثلا درهما ونصفه، مش نصف الذي أخذته، نصف الدرهم بالمطلق، يعني درهم ونص. العرب تقول هذا، هذا برضو قول يعني جيد، هذا بلاغة. إليك درهما ونصفه، هاك درهما ونصفه، يعني إيش درهما ونصفه؟ يعني خذ درهما ونصفه، مش نصفه نفسه، لا نص الدرهم بالمطلق. فكأن الله يتحدث عن المعمر، جنس المعمر، مش فرد معين. فمعمر يعمر، ومعمر إيش ينقص من معمر آخر، معناها بنفع في اللغة، بلاغة برضو هذا. شوف هذا رأي الجمهور. رأي المحققين الذين ذكرناهم قالوا لا، ما يعمر من معمر نفسه أيضا أو ينقص من عمره. لماذا؟ لورود الأحاديث المتضافرة المتكاثرة على تأكيد هذا المعنى. أحاديث كثيرة تؤكد هذا، لن نخوض فيها كما قلنا ذكرناها في فترة السابقة، ربما نذكر واحدا أو اثنين بسرعة إن شاء الله. من ذلك مثلا الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما، يكفي أنها في الصحيحين، من أحب من أراد أن يؤخر له في عمره، وروي طبعا بألفاظ إيه؟ من أحب إيش أن ينسأ له، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، في مسلم ينسأ له في أجله، في روايات يؤخر له في عمره، وهذا معناها، هذا معنى النساء التأخير في أجله. عجيب، أنا ممكن الأجل يؤخر؟ نعم. وهذا الذي يعرفه علماء العقيدة وخاصة السادة الماتريدية الأحناف، وهذا موجود في كتبهم، في كل كتب العقائد، اقرأوا مثلا بدء الأمائل الفرغاني وشرحه، موجود هذا. يعرف بماذا؟ بالمعلق والمبرم، بالمعلق والمبرم. قال ابن حزم الحافظ المجتهد العظيم ابن حزم، قال ماذا؟ قال كالتالي: يكون مكتوبا في لوح الله، في اللوح المحفوظ، يكون مكتوبا فلان ابن فلان مثلا يعيش 70 سنة، فإن وصل الرحم ووفى مثلا إيه بالعهد وفعل كذا وكذا وكذا، زيد في عمره إلى إيه؟ إلى 100. عنده أجلين، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ما هو الأجل الذي إذا جاء لا إيش يقدم ولا يؤخر؟ هذا الأجل أبعد، هذا انتهى خلاص، مش مش مش 1000 أجل، أجل 70. طب هذا أبو 70 إيه؟ وصل الرحم وعمل أشياء طيبة، خلاص يرتفع إن شاء الله إيه؟ إلى 100. لما يأتي إيش الماء هذا انتهى، عاد لا بتقدم ولا بتأخر ساعة. فهمتوا كيف؟ هذه هي، كل هذا مكتوب إيه فعل. طبعا هذا ليس إيه يعني مورد أو موضع المحور إثبات ليس العلم الإلهي، أعوذ بالله، حاشا لله. قال تعالى وعنده، هذه إشارة واضحة أن المحو والإثبات لا ينال ولا يطال ماذا؟ ما في أم الكتاب، ينال أشياء أخرى، لكن ما في أم الكتاب هو الصورة إيش النهائية للأقدار. واضح؟ الآن اختلفوا فقالوا موضع المحو والإثبات هو صحف الملائكة، قال فيها إيه؟ يفرق كل أمر حكيم، اسمها ليلة إيه؟ الفرق العظيم. إيش هي هذه؟ على الصحيح مش ليلة النصف من شعبان، لا لا، على الصحيح ليست ليلة النصف، قلنا هذا مرات، ليست ليلة النصف من شعبان كما هو شاع بالعام، إنما هي ليلة القدر، ليلة القدر من شهر رمضان، نسأل الله أن ينيلنا إياها برحمته وفضله، اللهم آمين. في هذه الليلة سبحان الله تقسم الأرزاق وتقطع الآجال، وتحدد المهل والمدد، إلى قابل، إلى مثلها من قابل، من ليلة القدر لليلة القدر كله يكتب. لذلك انتبهوا يا إخوان، قربنا احنا خلاص في العشر الأواخر، ضروري الإنسان، نسأل الله يعين على ذلك كله بفضله، لازم الإنسان فعلا يلتزم بشكل جيد، يتوب، يبتعد عن كل حتى إيه ما يمكن أن يشوش ضميره ودينه وصفاء ساحة نفسه، ويجتهد في العبادة، لعل يمحو الله ما شاء ويثبت، لعل الله بفضل هذا الاجتهاد والتقرب والتزلف والانكسار، واللي إيه في عي مظلمة يستحل إيه صاحبها، واللي بينه وبين إنسان وحش يروح يقول له أخي أنا أبوس على راسك واغفر لي يا أخي، لعنة الله على الشيطان نزغ بيني وبينك، سامحني يا أخي، قبل مش على العيد، الآن انتبهوا انتبهوا، اترك الأحقاد والأشياء وأبدا خليك صافي. ليش؟ لعله في ليلة الفرق هذه بإذن الله تعالى تمحى الشقاوة وتكتب إيه سعادة. ولا مش صحيح؟ في أرزاق مش مكتوبة لك، لعلها تكتب لك أرزاق بإذن الله، من مال وولد وعلم وجمال وقوة، ما تعرفش ايش بيصير. مهم، هم هذه فرصة ذهبية فيها يفرق كل أمر. تخيل، فهذه الليلة أيها الإخوة تأتي الملائكة على إيه؟ بنسخ جزئية. من أين مأخوذة؟ من اللوح المحفوظ. هذه النسخ بإذن الله يحدث فيها ماذا؟ محو إثبات. الله يقول لا، امحوا هذا، اكتبوا هذا. هم أخذوا الآن إيش؟ من اللوح المحفوظ صورة. الله يقول لهم لا، في شيء ثاني معناها، أنتم مش عارفينه، امحوا هذا، اكتبوا هذا إلى آخره. لكن ما في اللوح المحفوظ، المحفوظ عفوا، يبقى إيش؟ يبقى ثابتا. هذا قول. في قول قالوا لا، قالوا المحو بصير إيش؟ في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ كمان. وتكلموا عن اللوح بكلمات خيالية كما قال الوسي في تفسير سورة البروج، ارجعوا لها، كلمات خيالية أوهمية وكلمات عرفانية وصوفية ليس عليها أثر من علم ولا دليل، إنما هي إيه؟ أوهام بعض إيه؟ العارفين، الله أعلم. أشياء هذا غيب، نحتاج إلى نقل صحيح يستند، نحتاج إيه؟ إلى نقل صحيح يستند، وليس ثمت، غير موجود. فاللهم صل على سيدنا محمد. قال لك حتى في اللوح المحفوظ يقع ويحصل المحو والإثبات. إذن أين إيه الثبات الذي لا يناله محو ولا إثبات؟ في علم الله، العلم الأزلي، ما في هذا، وهذا لا يطاله أحد، هذا الثابت، هذا ولا أحد يعرفه. ولذلك قالوا المحو والإثبات يطال ما في اللوح المحفوظ، وهذا بعض قوله تبارك وتعالى جل وعز شأنه وجاره، كل يوم هو في شأن. في بعض الأثار أن له كل يوم في اللوح المحفوظ 60 و300 نظرة، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، لا إله إلا هو كل يوم. وهذا كما لاحظ السادة العلماء وعلماء العقيدة بالذات، هذا ينجينا من ورطة اعتقاد أو توهم ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وفرغ منه، فهو يسير على ما قدر وعلى ما سن له تقريبا ذاتيا يعني وانتهى، كأن العناية هي بعد ذلك لا دور لها. هذه فكرة ايش؟ أرسطية. هذه فكرة ايه؟ أرسطية. لا مش صحيح فكرة الساعة، نموذج ايه الساعة؟ مش صحيح، بالعكس، الله يرعى. هذا يسمونه نظرية العناية والرعاية، بس في منظور إسلامي عاد، أعمق بكثير من إيه؟ من النظرية المسيحية على فكرة، تاع توماس الأكويني، أعظم بكثير هذه. الله يرعى كونه ويدبره تبارك وتعالى لحظيا، مش يوميا، لحظيا باستمرار، كل يوم هو إيه؟ في شأن. وحدثناكم مرة من عيدها، الله أعلم من صحت، قد تكون صحت، الله أعلم، قصة لطيفة وعجيبة جدا عن الخضر عليه السلام، عن الخضر إيه؟ عليه السلام. رجل عالم كان هكذا في مجلس علم، يعني نسأل الله أن يكون مجلسنا هذا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن ينفع به، وأن يلهمنا الصواب والسداد، وهذه بشرى عظيمة. حقيقة أنا حزين على الإخوة الذين يصلون وليسوا يعملون، أربعة ثلث هم وليسوا يعملون، وما عندهمش وظائف، وما عندهمش أشياء محرجة، ويترك الدرس قرآن كريم ويروح يذهب إلى البيت لعله يحضر أفلام ومسلسلات. أنا حزين من أجلهم والله العظيم. اللي عنده عمل وكذا الله يسهل عليه ويبارك له في وقته، ويبارك للجميع طبعا، وهذول بس هذول فاتهم خير كثير، وخاصة في رمضان. ليه هذا الكسل كذا؟ ما بعرف، شيء عجيب. النبي بيقول من خرج من بيته، قال هيثم رجاله ثقات، من خرج من بيته لا يخرج إلا ليتعلم علما أو يعلمه، في بيت من بيوت الله طبعا، إيش بصير؟ كتب له أجر حج وعمرة تامتين تامتين تامتين. فإن شاء الله إذا الله تقبل عنا إن شاء الله أحسن ما قلنا وأحسن ما استمعنا، فتفضل ما شاء الله عندك في رمضان عندك 30 حجة و30 عمرة في رمضان، ببلاش هذا كله هيك عفو الخاطر. يوم القيامة أنت تأتي أحوج ما تكون إلا حسنة والله العظيم، تشهدها من أمك ولا تعطيك، وتشهدها هي منك وأنت لا تعطيها. والآن في الدنيا نفرط ومش سألين، ما بعرف إيش الغفل اللي نحن فيها هذه. فالحمد لله، اللهم إيه أيقظنا من سنة إيه أو من سنة إيه الغافلين النائمين، والله من أخواننا جميعا يفتح عقولهم، خسارة، يفوتهم خير كثير جدا جدا يا إخواني. مرات الإنسان والله هذا حصل معنا كنا نعتقد، والله مرات الإنسان بكلمة تتغير حياته، بكلمة تسمعها تتغير حياتك، بحديث، ببيت شعر، بآية، بجملة عن أحد العارفين تتغير حياتك، صح ولا لا؟ ويا ما في ناس تغير حياتهم بسبب جملة سمعها، قلبت حياته رأسا على عقب من شر إلى خير بفضل الله تبارك وتعالى. فليه تفوت على نفسك الفرصة هذه؟ فيا خسارة، أنا والله بحزن. المهم فنرجع مجلس مثل هذا المجلس أو أبرك طبعا منه بكثير الحمد لله. ما الذي حصل؟ قام رجل وسأل العالم هذا، عالم، قال له يا مولانا يقول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، ما معناها؟ عضلت به بصراحة صعب. فهذا العالم كان رجلا صالحا فكر هيك، طبعا درسه أكيد، طبعا عالم هذا لا ما في، مش ممكن تكون عالما وأنت لم تقع على الأقل تفسيرا كاملا في حياتك. لا في عصرنا هذا في كثير، أنا في عصرنا هذا في كثير، العالم على الأقل لازم يقرأ عدة تفاسير. الإمام الشعراني الشيخ المصري عبد الوهاب الصوفي هذا كم تفسيرا قرأ؟ أكثر من 100، ومن ضمنها قال إيه تفسير إيه النقيب ابن النقيب المقدسي، قال زهاء 150 مجلدا، كل هذه مجلد قرأها في التفسير لحاله، بده يقول لك خلاص هذا العلم يا أخي ما في. نسأل الله أنه إيش يعطينا همة العلماء وهمة طلاب العلم والصدق في ذلك، ويبارك لنا فيما علمنا وفيما سيعلمنا وينفع به. فالعلم هذا ما اقتنعش بأشياء اللي قراها وحسنها بيختبره، قال له لا، قال له تأتين يوم الأربعاء عندنا درس كمان أنا أجيبك إن شاء الله، اليوم أنا ما عندي جواب براجع بشوف. قال له أحسنت بارك الله فيك، صح، إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت إيش مقاتله، لازم مرة تقول لا أدري الله أعلم ما بعرف نسيت طيب. ما بعرفش ما برش علي عادي، معنى أنت عالم. يوم الأربعاء جاء والعالم إيه مش رعب عنقه، تعرفوا ليش؟ لأنه عالم صالح ورأى النبي في المنام، راح بحث الكتب نفس الشيء اللي بعرفها، مش مقنعة إيش كل يوم هو فيه شأن. معروف من بديهيات العقائد أن الله لا تحله الحوادث، الله لا تحله يعني لا تحل به الحوادث، يعني لا يطرأ عليه تغيير حاشا لله ولا على علمه ولا على أي شيء، ولا صحيح الحوادث هي التي تتغير، فكيف كل يوم هو في شأن؟ الآية بتخوف يعني عكس بديهيات عقائدنا الإسلامية التوحيدية، الحالم تتراجع. وبعدين بحث في الكتب ما فيش جواب، فاستغاث بالله واستفتحه تبارك وتعالى، فقد جاءكم الفتح، جاءه رسول الله، ما لك يا شيخ؟ قال له قال رسول الله كذا كذا، قال له أنا حاطيك الجواب، الرسول أفتى يا أخي ما شاء الله. قال له كل يوم هو في شأن أمور، يعني هي أمور، هي أمور، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، بيده القسط. بس هذا جواب رسول الله، شو حتى البلاغة يا رجل مرشد أجم الأربع رافع رأسه، أين السائل؟ عارف الجواب الحين ما يقدرش يقول له لا، قال ها أنا ذا. قال له كل يوم هو في شأن؟ قال نعم. قال له أمور يبديها ولا يبتديها، ما معنى يبديها؟ يظهرها، يظهرها من ماذا؟ من كتم الغيب إلى شهادة إيش؟ وأنوار الوجود، صح؟ من كتم الغيب إلى إيه؟ إلى أنوار الوجود، هذا معنى يبديها. ولا يبتديها، لا يبتدئ ويعلمه بها الآن حين تحصل كما تقول إيه؟ القدرية الأمر أنف، لا أعوذ بالله، بل هي في حيز علمه أزلا من غير بداية، صح ولا؟ هذا هو، ولا يبتديها، يبديها ولا يبتديها، زي إيش؟ يرفع أقواما ويخفض آخرين، بيده القسط لا إله إلا هو، كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، هذا العبارة موجودة غالي كمان. طيب، فالرجل ابتسم قال له صلي على من علمك، الناس اندهشت والرجل هذا عالم، وانطلق وإذا به الخضر عليه السلام، قالوا كان هذاك أبو العباس الخضر، جاء يمتحنه وجاء يبرهن علمه كأنه هذا رجل مبارك، وبده يبرهن الناس أنه يتعلم منه، هذا رجل مبارك ومعلم بإذن الله تعالى. قال له صلي على من علمك، الله أكبر. هذا ذكرني بالإمام الحافظ والفقيه الكبير ابن حجر الهيتمي، بالتاء مش بالثاء المثلثة، لا بالتاء المثناة فوقية، ابن حجر الهيتمي المكي اسمه رحمة الله عليه، فقيه كبير من أعظم فقهاء الشافعي، صاحب كتاب الزواجر. ابن حجر هذا إيه تحدث في الفتاوى الحديثية، عنده كتاب لطيف جدا اسمه الفتاوى الحديثية رحمة الله عليه، عن أحد العلماء من علماء الحديث، كان جالسا وسئل عن حديث فصححه، فقام له أحد إيش الصلاح يا رجل صالح بسيط من تنيني، قال له لا يا شيخنا هذا الحديث ليس بصحيح، ابحث عنه. هو قال له ما أدراك أنت، هذا مش شغلك، شغلتنا احنا علمائك في الحديث أنت ما. قال له هو ذا رسول الله قائم على رأسك يقول أنا لم أقول هذا، فكشف للعالم الحجاب، حتى العالم صالح فإذا بالرسول يقول له أنا لم أقوله، فصدقه وصار في حالة عظيمة. إيش الناس هذه كانت يا أخي؟ هذا العلم، العلم إذا ما دل على الله وما ربطك بالله تبارك وتعالى أو ما جعلك من أهل الشهود أو الكشف الحقيقي، هذا علم كلام فارغ، علم مر يمزق الأمة، يورثها الأحقاد والأطماع والكراهيات والتكفير والبغضاء والشنآن. نسأل الله أن يحول الحال إلى خير حال. المهم إذن يا إخواني إيش؟ بعضهم قال إيه؟ حتى اللوح المحفوظ يحصل فيه محو وإثبات، ولكن إيه علم الله تبارك وتعالى لا يناله شيء إيه عفوا من المحو. وهذا قوله وعنده أم الكتاب. إما أن تكون إيه لوح محفوظ وإما أن تكون ماذا إذن؟ علم الله هي أم الكتاب. ليه؟ ما هي الأم؟ الأم من كل شيء أصله. الأم من كل شيء أصله. يعني يقولون إيش الراية الأم في المعارف، في مثلا بيكون 10 رايات وفي الراية الأم. ما معنى راية الأم؟ أصل الرايات، الراية الجامعة التي ينضوي وينحاز إليها الجيش في الأخير، هي هذه. مش الرايات إيش الجزئية، بسموها الأم. وجمعها ماذا؟ جمع أم إيه ماذا؟ لا مش أمام، أمات. أحسنت أبو محمد، أمات. أم لغير العاقل لا تجمع على أمهات، أم العقلاء من أمثالنا إيه؟ تجمع على أمهات، أم أمهات. لكن أم ما لا يعقل بنسميها إيش؟ أمات. إحنا نقول أمات المسائل، أمات مسائل. هذا الفصيح معنى في الكتب طبعا الكل يتجوز أمهات المسائل، هذا تجوز. لا، الصحيح أمات المسائل، أمات المسائل كذا كذا كذا، أمات مسائل هي المنطق كذا كذا كذا. فهذا معنى الأم من كل شيء أصله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. الآية واضحة أعتقد، ولها نظائر في كتاب الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض. الله يخاطب من؟ أولم يروا من؟ الكفار، مش المسلمين، الكفار. أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب. هذه أيضا من مواضع الاجتهاد، العلماء لهم أقاويل فيها كثيرا، أنا أختار أشهرها إن شاء الله وأرجعها. بعضهم قال أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بمعنى إيه؟ ندير المسلمين منهم، فيزداد ملك المسلمين وسلطانهم وينقص ملك من؟ الكفار والمشركين. وهذا اللي حصل إيه مع رسوله، مع مين؟ ومع الجزيرة العربية وكفاها. سبحان الله، كل سنة عن سنة بإذن الله يزداد إيه ملك المسلمين وينقص إيه ملكهم، حتى تم الأمر إيه للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، وساد النور عم إيه جزيرة العرب، فلم يعد فيها إيه دينان، بل هو دين واحد أظهره الله على الدين كله ولو إيه ولو كره الكافرون والمشركون أيضا. فهذا أي تفسير سيد قطب رحمة الله عليه في ظلاله، يرى أن الآية تتحدث عن قانون تاريخي، وهي أن الأمم والحضارات والإمبراطوريات العظيمة بسبب الجحود والعنود والكفران والعياذ بالله والطغيان، ماذا؟ يطوى بساطها، يطوى إيه؟ بساطها، فتصير، هذا تعبيري طبعا لكن هذا معنى كلامي رحمة الله عليه، فتصير من عز إلى إيه؟ إلى ذلة، ومن سعة إلى نقصان، ومن كثرة إلى قلة، ومن غنى إلى عيلة، وهكذا. وهذا ما حصل فعلا. الآن مثلا من يتخيل الرقعة التي كانت تحكم فيها هولندا مثلا في العالم؟ شيء لا يصدق، الأراضي الواطية هذه، والآن أبدا هولندا ولا شيء. من يتخيل إيه كم وكم كانت تحكم إسبانيا في العالم؟ وين إسبانيا الآن؟ ولا شيء. بريطانيا، فرنسا، ولم صحيح الأتراك العثمانيون، وكل طوية وهادوا وانقمعوا. فهذا إيه؟ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، حسب مين؟ فهم سيد قطب رحمة الله تعالى عليه وأسعده الله تبارك وتعالى شهيد الإسلام. طيب، هناك من قال نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء، وهذا إيه؟ يروى عن ابن عباس أنه كلما مات عالم ثلم في إيه؟ في الإسلام إيه؟ وفي الأرض في البلاد ثلمة، صار فيه ثغرة خلاص غير مسدودة، ثغرة يقال ثغرة مش ثغرة، ثغرة غير إيه مسدودة، وثلمة إيه؟ غير مسدودة فعلا. فكلما مات العلماء نقصت إيه الأرض، نقصت بركاتها، نقص نورها، نقص إيه نورها وخيرها. يعني وهذا جائز على يعني وجه من وجوه المجاز في تفسير الآية، جائز. أحد الشعراء يقول ماذا؟ يقول اللهم صل على سيدنا محمد، الأرض تحيا ما عاش إيه عالمها، فإن يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث كان بها، وإن بدأ نال أكنافها التلف، وإن بدأ نال أكنافها التلف. وقال زي هيك، قال الأرض تحيا بإيش؟ بالعلماء. إذا مات عالم ينقص إيش؟ طرف من الأرض. طبعا واضح أن هذا إيش؟ اقتباس إيه من الآية. العالم هذا، هذا مش شعر جاهلي، هذا شعر إسلامي، وهو إيه نظمه على إيه؟ على طرز الآية، هو اقتبس الآية، استبطن إيه الآية فعلا. فقال مثل إيه؟ مثل الأرض تحيا بالغيث، فإذا إيش تجاوز هذا الغيث نال أطرافها إيش؟ التلف، كذلك إيه؟ موت العلماء. وفعلا فعلا هذا إيه يحصل بلا شك. وأرض وبلد بلا علماء يا أخواني، بلا مرشدين، فعلا مظلمة تالفة ميتة فطيس، كما قال إيه عبد القادر الجيلاني، ميتة أرض، ميتة فطيس، ولا بتسوى حاجة. سفيان الثوري ذكر الإمام الذهبي في النبلاء في ترجمته على ما أذكر أنه دخل إيه الرملة، من بلاد فلسطين منسوب لها الرملي وكذا، دخل هناك ومكث يوما يومين، بعدين قال اخرجوني من هنا، كره البلد هذه وكره اللي فيها. لماذا؟ قال هذه ارض يموت فيها العلم، صار لي فيها يومان ولم اسال فيها عن شيء. ايه الامل هذا؟ ناس بلاد ضايعين. سفيان الثوري امام الاسلام الفقيه، الامام الخامس الاسلام هذا كان سفيان الثوري، تخيل ياتي بلد يوما يومين ولا واحد ولا واحد يقول له سؤال، ولا سائلين لا في علم ولا في امامه، علم ايش؟ بدهم خبز ومي. قال اخرجوني، هذه بلد يموت فيها العلم، فخرج منه مباشره للاسف. عموم فلسطين عبر التاريخ بلد الحبيبه الله يحررها، لم تعرف بكثره العلم ولا بكثره مراكز العلم، كما قال الذهبي في البلدان وايه والامصار رحمه الله عليه، صح؟ ما لم تعرف، اذا حتى خرجوها من العلماء، يعني لا تقاس بمصر ببغداد بدمشق، للاسف لا تقاس، قليل لا اعرف لماذا، لانها ربما في نظري لم تكن حاضره. دمشق كانت حاضرة الأمويين، دار السلام بغداد حاضرة العباسيين، القاهرة حاضرة الفاطميين، دائما حواضر هذه عواصم الإمبراطوريات والخلافات الكبرى فعلا ينبغ فيها علماء، معروف ليش طبعا حضاريا واجتماعيا. بيت المقدس لم تكن حاضرة، لو كانت حاضرة كان ممكن طلع فيها علماء وأفذاذ وأمة، لكن ما فيها، واللي نبغوا منها نبغوا خارجها في مصر وفي الشام وفي كذا إلى القرن الرابع عشر الهجري سبحان الله، في ترجمه على الشيخ الحلبي وغيره نبغوا في الخارج. فهذه الطبيعة، العلم عنده شروط اجتماعية بسموها، في علم حين بسموه علم اجتماع العلوم، سوسيولوجيا هي العلم، قصدهم العلم بالسياسة، حتى العلم كلها عنده سوسيولوجيا. على كل حال في تفسير آخر الآن يعني يذكر دائما تحت ما يعرف به بالإعجاز العلمي، يعني بعضه محتمل وبعضه بعيد متكلف بارد. بعضهم قال الأرض ننقصها من أطرافها، بتشوف فعلا أنت هيئة الأرض، هيئة هذا الكوكب الكرة بتلاقيها بتلاقيها مفلطحة عند القطبين، منبعجة عند خط الاستواء. وصح في بداية الخلق حسب علماء الفلك والجيوفيزيكس لم تكن هكذا الأرض، ما كانت هيك، كانت فعلا أشبه ببيضة، أشبه عفوا بكرة. ليش الآن أخذت الشكل البيضي هذا؟ بفعل القوة النابذة أو بسموها الطاردة المركزية، مركز جذب في المنتصف وبتدور حول نفسها في مدارها الأوربت حول الشمس، فطبعا بفعل يحصل يحصل هذا الانبعاج عند عند خط الاستواء افقيا، والتفضع عند قديش؟ 1 سنتي كل 1000 سنة بس. واحد سنتي في الارض 12000 ميل هي قطر، لا مش قليل، عارف ليه؟ واحد سنتي في كل 1000 يا حبيبي، بعد 5 مليون، بعد 5 بليون سنة كثير، وهي اطفال صارت بيضة هي بعد 11، فمش قليل هذا في عمر الأرض، مش قليل. وسبحان من خلق الزمان والمكان ولا يعجل بعجلة البشر، عند الله البليون سنة مثل ثاني عند الله، كله نفس الشيء، لا إله إلا الله. عندنا احنا كثير، بليون هاي بليون، 5 بليون عمرها، 5 بليون هي منفصلة من الشمسية، عمرها 5 بليون سنة، 5000 مليون، فطبعا صارت هيك هي بعدين كلها ما علينا. طيب فهذا تفسير. في ناس قالوا ننقصها من أطرافها، عوامل التعرية تأخذ المواد من العلن وتلقيها في المنخفضات، وصح. قال لك أمريكا الشمالية، القارة هذه، قارة أمريكا الشمالية هذه سبحان الله تنخفض قديش؟ 3 في الألف من المليمتر كل سنة، 3 في الألف من المليمتر. طيب بعد 10000 سنين البحر، ستغرق البحر، وهذا كلام علماء الجغرافيا، البحر حيغرقها بالكامل، انتهت، فتنقص من أطرافها، كلام له. وفي أشياء ثانية أخرى متكلفة بدناش نطول بذكرها، الله أعلم. وقد مكر الذين من قبلهم بمن؟ بأنبيائهم ورسلهم وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، فلله المكر جميعا، كل أسباب المكر والكيد بيد من؟ عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. كل أسباب المكر عند الله، روح انكر أنت، الله من ورائهم محيط، أنت ومكر، عارفين زي هذا بشبهه الله مثل طبعا مثل مكر اليوم بعض يعني القوى المعارضة مثلا لأمريكا الخبيثة هذه، من المسلمين بيكونوا مخلصين وصادقين حقيقة، لكن ما عندهم الإمكانات العقلية والجيوبوليتيكية والتفكيرية والتكتيكية وفهم الأشياء هذه، مثل الإمبراطورية اسمها أمريكا ماسك العالم. هيك الحين جلستنا هذه ممكن بيشوفوها حي لايف، حدثكم قبل ليلة عن واحد كيف يجيب برنامج من الانترنت مجانا بس ممنوع 7 سنين سجن ممنوع روسي هو وبيقدر صورنا مثلا ايه الان بس ايش الصوره ميته ماخوذه من اللايف بس ميته هم لا بيجيبها لايف وهو في امريكا ايه طبعا الاستخبارات بشوفون عادي شيء بخوف بس كل عنه صاروا هيك بدك تحاربهم انت ومش عارف ايه لما تصير على مستواهم الله قال واعدوا لهم وايش مش اعداد خشب قدام نووي قال ترهبون يعني بدك تتفوق عليه شفت ايه اذا مش قادر اسكت ما تعرض نفسك للمشاكل ما تستأصل حالك والله صحيح اهدى اهدى قر الحكايه مش بالعناد ومش كما قال الفيلسوف الالماني هيجل ان تضرب راسك ابن خرسانه اضرب حتكسر راسك مش الخرسانه والله صحيح اهدى بهدلتونا بهدلوا العالم الاسلامي يكونوا مساكين ومخلصون الحمد لله اكثرهم مساكين ما عندهم مش بس الوعي فايش اللي بصير عاد هم بمكروا مكر طيب هذا وبخططوا مش عارف ايه بس في ايش قوى محيطه من ورائهم تعرفهم وبتعرف مكرهم ومش عارف هم ومخترقاهم وايش بتعمل بتوظف في مكرهم دون ان يشعروا ضدهم وضد امتهم في الاخير بيطلع كل شيء بيسووه ضدهم والبدها هي القوى الكبرى بالضبط هيك هي الله اكبر لانه في احاطه اكثر فهمت حاطة معلوماتية استخباراتية الشغلة خطيرة جدا فكيف رب العالمين هذا البشر الضعاف ولا حاجة هذول أذلاء كيف رب العالمين إيش ما تعمل هو محيط بك وهذا معنى قوله فلله المكر جميعا كل أسباب المكر ومقدماته وعقابيله وكل إيه بيد الله تبارك وتعالى فبيحول مكرك إيش ضدك فانتهى ما ينفع قال يعلموا الآية واضحة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يا سلام من شهد له الله فحسبه ايه شهاده فحسبه شهاده اي شهاده الله انت الله بشهد ومن عنده علم الكتاب قال الشيعة علي بن ابي طالب قلت كلام فارغ ليش هتشوفوا ليش في شيء اسمه عقل تفهم الدين بالعقل قال ومن عنده علم الكتاب امام علي يا حبيبي لما نقول ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام النجاشي اي واحد ايه حبر يهودي أو مسيحي أسلم الكلام بصير إيه متسخا له معنى تعرفوا ليش؟ لأنه من خارج الدائرة ما يجيش واحد يشهد لعدنان من تلاميذه بدنا نثبتهم لعدنان كذا كذا مين؟ من تلاميذ المتعصبين كلام فهم ما ينفعش لازم واحد يكون إيه؟ خارج الدائرة ولا مش صحيح؟ من برا عالم فيلسوف مفكر محايد ملوش علاقة بعدنان مثلا من برا ويجي يطلع ويقول والله يا جماعة صحيح يقول هذا الرجل كذا كذا كذا إيه لها قيمة صح ولا؟ ما تقول ليش علي او ابو بكر وعمر هو هذا عنده علم الكتاب وبيشهد لمحمد كلام فارغ لما ما يعترفش اصلا مش بتعجب محمد يعترف بعلي ايه الكلام هذا اي شيء يعني. قال لك في مش عارف 270 ايه هذا اقل شيء متواضعين جدا هم على فكره نزلت في علي ايه مش مخليين في ايه فيها فضيله الا حطينا في علي عليه السلام علي ان شاء الله فوق ما يتصورون واحسن مما يظنون بس ليس كما يقولون بصراحه المبالغات هذه والشغلات العجيبه هذه مش صحيح وهذا في اكثر كتب الاشياء ومن عنده علم الكتاب علي وخذ لك احاديث عن ابي عبد الله وعن ابي فلان عن علي عليه السلام قال كله كلام فارغ مستحيل انهم قالوا الكلام هذا كذب في نظري لانه لا معنى له كتاب الله يفهم بالعقل يا اخواني يجب يكون في عنده عقل رزين يكون عنده علم الكتاب زي ما قلنا يهودي او مسيحي له دلاله فهمت صحيح ما معنى ان يهوديا يا حبيبي او مسيحيا وهو عالم بالكتاب بالتوراة والانجيل يشهد لمحمد ثم يتبعه ما معنى هذا اكبر برهان أن هذا المحمد عليه الصلاة والسلام فعلا نبي إيه حق من عند الله تبارك وتعالى أما تقول لي واحد من أتباعه وأتباعه كمان الأشداء الأقوياء في الدين هو بيشهد له ولا حاجة بيسويش حاجة في الشارع ولا من صحيح افهم سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس هل في آية واحدة عثرتم عليها في كتاب الله أن الناس يخرجون ولو بفضل الله من الظلمات إلى النور دائما يخرجون وهذا له سر واضح أنا بسميه سر التعيير أيها الإخوة سر البحث عن معيار سر الخروج من إيمان الاعتقال الإنسان يعتقل يا إخواني كله على فكرة بطريقة أو أخرى معتقلون في سجن العادات في سجن المألوف في سجن السائد والتقليدي صح ولا في سجن حتى القصور الذاتي ما بنعيشه كلنا كل واحد بطريقة من هو الذي فعلا يعني يستعلي ويقاوم أوهاق هذا الاعتقال الاستثنائيون المجددون المصلحون النجوميون كما يقول علماء الاجتماع وفعلا أحيانا يحققون قفزة يخرجون بها إيش من هذا المعتقل فيبدعون كيف باختصار عشان أوضحها باش نعقدها باختصار أنت الآن تجلس مثلا نفترض في غرفة كل من فيها ايش يتعاطى ايش الدخان السجائر هذه تنفخ قاعد لحظه خليه خلاص انت ايه كانك بتعيش ايه في حديقه عادي وبتشعرش باي ريحه وباي زناخه وباي تفاهه عادي ريحه عادي من احلى ما يكون اه صح ولا لو اجي دخل واحد من برا من الهواء الفريش اه الهواء الرطب الطري ومتعطر هو هيك بيوب ولا مش عارف دخل شو اعوذ بالله ما افتح شيء فيك انخنقنا اه لو قاعد معهم نص ساعه صير زيهم اه طيب هذا القاعد الحين صار له ساعتين وعادي الجو عنده عادي ريحه عابقه ممتازه ما في شيء ما في حتى مش شم بده هو مش شم ريحه الدخان اصلا هذا الهواء نفسه كله اصبح دخان هو عادي ريحه عاديه هذه صح وانتوا قيسوا حتى عليها اشياء اسوء من هيك ولا مش صحيح اه لو خرج هو ايه الان الى الهواء الطري الرطب مباشره هو ايش يدرك الفرق يدرك كم كان ايش في نتن ها في نتانه في وساخه واختنق فعلا كيف ما اختنقتش ايه هذا هو فاللي بيكون على عقيده معينه وعلى مذهب معين وعطيقه معينه من الصعب جدا ان يدرك ما هو فيه ايه من ضلال ومن قصور ومن عصبيه ها ومن عميه ما يدركش هو بيقول بالعكس يا اخي ممتاز وانا حاسس وضميري مرتاح ومحاكمات العقل بتأكدني أنا 100% إيه لأنك أنت إيش لم تخرج من المعتقد هذا ولم تخس إيه مثل ما قال نيتشي مرة عنده كلمة هيك هذا الفلسوف الملحد المجنون إيش قال قال من أراد أن يرى منائر المدينة فليخرج من المدينة مستحيل وأنت في المدينة تشوف إيش رؤوس إيه أعلام منائرها وأشياء اطلع من المدينة كلها وروح على جبل بتشوف هذي حالي هذي واضح اختصار هذا فالله يبعث الأنبياء لماذا ليخرج الناس وبقول لك انا بس بدي منك شيئا واحدا اخلص النيه ها والن مقادتك في يدي خمس دقائق ربع ساعه اسمعني فقط مش طالب منك اي شيء ومش حفرض عليك ولن الزمك ايه وانت لها ايه مال كارهين لكن فقط اسمع اسمع فلما بتسمع انت الحين ايه سمعت شيئا جديدا ها من جبال ايش الفكر هذا مش بايه من طرق مدينه الفكر تبدا تقيس اوف ما عنده ما عندي تبدا إذا كتب الله لك السعادة تخرج بإذن الله فبتكون إيه حققت إيش قفزت العقبة فلا اقتحم العقبة اقتحمت العقبة وخرجت إيه من وضع إلى وضع هذا معنى لتخرج ليخرجوا لتخرج الناس دائما مهم الكلمة هذه من الظلمات لأنه طبعا تفهمين معروف هذه طبعا طرق الظلمات إيه كثيرة جدا جدا جدا ومختلفة ومتعادية وطريق الحق دائما إيش لذلك الله باستمرار ابدا لا اله الا هو يفرد النور ويعدد ماذا الظلمه عمر ما قام الظلمات الى انوار ما فيش انوار في كتاب الله دائما في نور نور واحد الطرق شتى وطريق الحق مفرده والسالكون طريق الحق افراد الطرق شتى وطريق الحق مفرده والسالكون طريق الحق افراد الله الذي لا طبعا هذا ايش ليش الله بدل بدل من قوله العزيز الحميد الله طبعا بدل مين هو العزيز الحميد الله ولذلك ايش كسرت الله الذي له كذا وويل ما هو الويل مشهور عند عوام أنه واد في جهنم هذا من أضعف التفسير الصحيح هو القوي بس وارد يعني مش مش مش مش مش, مش أقوى التفسير هذا من أضعفها وأقواها أن ويل مصدر بمعنى إيه الهلك والثبور والخسار والعياذ بالله وهو مصدر لا لفظ له عفوا لا فعل له من لفظه ما فيش يويل ما في ويل او ويل يويل ما فيش هيك خلص هو ويل مثل ويح ما فيش يويح ما في هذا بسموه ايه مصدر لا فعل له من لفظه بس هو خلاص ويح وويل مصدران لا فعل لهما ايه من لفظيهما وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون يفضلون ويؤثرون طبعا ويصدون عن سبيل الله سبيل الانبياء والحق يبغون السبيل طبعا يريدون ان تكون ايش معوجه والعياذ بالله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم هذه الآية مفتاحية ومهمة جدا في فقه الدعوة يا إخواني دستور هذه دستور لإيه للدعاء وقانون في الدعوة ينبغي على الداعية في كل زمان ومكان فعلا أن ماذا أن يتقمص لغة إيه لغة العصر صراحة اليوم داعية في القرن 21 ما ينفعش أن يتكلم بلغة ابن جرير الطبري وابن تيمية وابن القيم ما ينفعش كلام فارغ لا انتبه أنت تعيش عصرا له معارف مختلفة له لغة خطاب ديسكورس مختلف والمصحيح حتى اللغة اللغة المسجدية هذه بيستخدمها بعض العلماء وإحنا منهم مرات هذه لا تناسب الأكاديمية الكبار الفلاسفة الدارسين الصحفيين النبي في لغة عصرية وبالنسبة لذوق العصر هي أجمل وأقرب للنفس على فكرة بعيدة عن السجع المتكلف وبعيدة عن الألفاظ الحوشية أو الوحشية والأساليب الغريبة بعيدة في لغة عصرية وجميلة لغة العصر فعليك إيه أن تصطنع هذه اللغة في التعبير، كما أنه كل نبي من الأنبياء الله بعثه ماذا؟ بلسان قومه، مش فقط إيه يعني أنه هذا إيه لسان سورياني بتكلم سورياني وعربي بتكلم عربي وأرامي بتكلم، مش هذا فقط كمان لا، كمان حتى المستوى إيش الدلالي والبلاغي الستايل، حتى بسموه الأسلوب الستايل الأسلوب كمان النبي يكون يتملك ناصيته، ولا مش صحيح؟ والنبي قال أنا أفصح إيه من نطق بالضاد بيد أني من قريش، والحديث ضعيف ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، هو هذا هو هذا. فاليوم إحنا إيه ممكن، ولذلك أنا مرة يعني أشرت إلى مسألة، طبعا بفضل الله لم أجد حتى من يعني أشار إليه، وعجيبة جدا المسألة هذه. إيش هي؟ في القرآن الكريم لا تجد آية واحدة تشبه المؤمن الصالح أو المؤمن القوي أو المجاهد أو المهاجر، المهم الإنسان الفاضل يعني بحيوان من الحيوانات، مع أن العرب أنسوا وألفوا بل أدمنوا وأمعنوا في تشبيه إيش فضلاء البشر يكونون بماذا؟ بالحيوانات، ومرات بالجمادات بالشمس والقمر، والنبي فعل هذا ولا غر ولا جرم أن يفعله. لماذا؟ لأنه مرسل بلسان إيه قومه، فعشان يأثر فيهم فيقول لك حمزة مثلا أسد الله، شبهه بالأسد، ولا مش صحيح؟ الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم إيه راحلة، فاللي بلاقيه يقول هذه راحلة، هذه راحلة كويسة كويس. هذا عند العرب سائغ، هذا عند العرب إيه سائغ ومنسلك ويحبونه، ما فيش مشكلة. في كتاب الله لم نجد موضعا واحدا، في الذم موجود، فمثله كمثل الكلب كمثل الحمار يحمل أصفار، هذا في الذم. وكل الأمم إذا أراد أن تذم شبهت إيش بالدواب والعجموات والبهائم، كل الأمم مثل الحمار هذا حصان، مثل في البوصلة هذه والصر ما يقولوش حمار يقول حصان عندهم الحصان هذا سب كبير زي حمار عندنا، هو حصان هذا حصان، تخيل عندنا لم يسب الحصان. على كل ليه هذه ملاحظة مهمة جدا، ده كمان مرة في درس قبل سنتين، ليه كتاب الله خلى من هذا؟ لأنه لكل زمان ومكان ولكل الأمم، والله عارف حيو ترجم هذا صح ولا لا. فتخيل ربنا عاد يشبه إيه يشبه المؤمن بالجمل المخشوش، النبي شبه المؤمن بالجمل المخشوش. شو جمل المخشوش يعني؟ إيش الخطام تبعه محطوط إيه في أنفه، فإيه فتسهل وتليم مقادته لصاحبه، ودي ساكن وتقول له تعال بيجي اقعد اقعد تروق مخشوش، لأنه فالمؤمن جاي إنسان مخشوش. إيه مخشوش يعني؟ يعني سهل المأخذ، سهل المأخذ، سهل المخرج، سهل المورد، سهل المصدر، هين لين سمح. المؤمن هيك سبحان الله سمح، في ناس فعلا زي هيك، وعلى فكرة هؤلاء بيكون أقرب الناس للقلب. تقول تروح مع عندي مشوار يقول لك بروح يلا بروح معه ما شاء الله. طيب ايش رايك نقعد نقرا جزء من كتاب، والله فكره طيبه يلا جزء من كتاب الله ما شاء الله فالخير موافق، والله في فلان محتاج كذا كذا عندك والله عندي مشروع اعطيه يا اخي ما شاء الله. ايش رايك نصلح بين دول اثنين بما انا اصلح بينهم ليش لا يا اخي اخوي تقول سامح يا سبحان الله العظيم يا اخي فلان سمعت انه كذا كذا له عليك لك عيدين ايش رايك تضع عنه الشطر اضع عنه كل سيدي توجه الله ايش ايش ايش, إيش خسرنا طيب هي سبحان الله متسامح كالجمل المخشوش ما بكرش لا في الخير دائما نياله هنيئا له نبقى رحم الله امرأة سمحا هاي المسامحة شفت المسهلة السماح اسمها رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى علي دم دعطي سماح بعطيك إياه في الوقت وقبل الوقت وزيادة إيه بوسة راس مش بخليك تبوس رجله عشان إذا بده يأخذ دينه منك بكل مسامحة والله يا أخي خجلان منك كذا هذا ممكن يعني وإذا مش كل مش شرط يعني حسبه تجي سمح سبحان الله مش يا أخي وين يا أخي ديني بعمل لك قصة لا مؤمن سمح. طيب فتخيل أنت إيه القرآن الكريم يشبه المؤمن إيه بالجمل المخشوش هنا في أوروبا تقشعر أبدانه وجلوده من كلمة جمل بتعقد من الجمل ومن لحم الجمل ومن شكل الجمل وبخوف بينه وبين خوف الجمل المهم والله في بعض الكتب قرأت والله العظيم كتب في العصور الوسطى يقول لك هؤلاء الوثني عنا يأكلون الجمال عنده شكل فظيع القرآن خلى من هذا ولا مرة شبه مؤمن لا بجمل لا بفرس لا بأسد لا بسبع ولا مرة شوف الإعجاز وين النبي فعلها يفعلها لأنه بلسان قومي يا حبيبي أنت اليوم هنا بتيجي في أوروبا إياك لما تتكلم وتناقش حتى في الفلسفة والفكر إياك اصطنع لسانهم شوف إيش اللي بتشمئز منه جلودهم مش من حقائق الإيمان في التعابير أخونا والدكتور الشاهد هنا قبل سنتين صار له محنة مسكين مفكر رجل طيب وكذا استخدم في نقاش مرة على العلمانية كلمة إيه دم جديد قال أوروبا تحتاج دم جديد قامت الدنيا عليه ولم تقود هذا لا يستحبون هذا التعبير هم. دم جديد نموت منه. احنا عندنا هذا شطار يعني ذكاء، تحتاج الى دم جديد، دماء جديده، العمل في المسجد بدك تعرف ايش تقول، حتى هلكت الصحفيين. دم جديد، شوف اللغه تبعته، شوف اللغه كذا، يربطوها بالارهاب وبالتخلف كذا، تخيل. فبدك تعرف ايه لسان القوم يا جماعه، هذه الشطاره هذه. فشوف هذه الايه عجيبه، دستور في الدعوه ودستور الى الدعاء، الا بلسان قومه قال ليبين لهم. احد اخواننا هنا ائمه المساجد قبل ايام كان عندنا وسلم علينا انسان فضل حباب حقيقه وشاب صغير، سالوه في موضوع علم هيك عن الانثى والمؤمن يعني والمراه في الاسلام، قال لهم لو جبنا بقره مثلا وبقره ثانيه وحطينا حليبها حليب هذه نفس الشيء، طلعت لك صفحه كامله بيشبه النساء بالبقر وعند المراه بقره، ايش هذا بهدلونا وبيستاهل. اتعلم كيف بتكلموا الناس هذولا، وحقيقتهم بصراحه اقول لك يعني ارتفعوا لمستوى في عندهم حذاقه وادب في الكلام الان. هم قبل 100 سنه كانوا همج، هذولا اهمج عباد الله الاوروبيين، بس بتعلموا هاي الحداثه مودرنزم، بتعلموا فعندهم عندهم شغلات. حتى لما تروح انتبهها عطيب الاطفال انت اولادك بدك تعرف كيف تتكلم، ما تستخدمش كلمات تستخدمها في بيتك تحرج الطبيب نفسه ويحمر وجهه بيقول لك هذا انسان متخلف. بدك تعرف كل مقال مقال يا حبيبي، هذه ثقافه، هذه كلتور كلتشر. بدك الانبياء كانوا كذلك ما شاء الله مع اقوامهم، والله صحيح. لذلك النبي ايش معجزته الاولى كانت بيانيه، صح، يتكلم بلسان قومه تماما، اخذ ايه سطى بهم سطوه، النبي سطى بهم هاللغه عنده، هذه الشطارات. فانتبه، فياريت الدعاء اللي بيطلع في التلفزيون وبلغوا الاسلام ما يقولوش ايه وبعقائر تكاد تنشق، الاسلام شجره لا تنبت على كذا كذا، انما تنبت على ماذا؟ على الدماء والاشلاء. ويترجم هذا بالصيني بالياباني بالانجليزي، اتفضل، هاي دعاة المسلمين عندهم دين يقوم اصلا وبيستمد وهو متعطش لايش؟ للاشلاء والدماء. هذا عندنا في عالمنا يعتبر على الشجاعة يعني والجهاد، ونحن إيه على أي إيه جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذلك وأي شيء يبارك على أوصال الشلو الممزع، هذا عندنا، عندهم لا، بيعتبروا لغة إرهاب لغة مخيفة انتحارية. فهمت كيف أنت؟ بدك تعرف كيف تخاطب العالم. الله يرحم شيخنا محمد الغزالي، كثير أنا بحبه هذا وبترحم عليه باستمرار، ومعجب به رحمة الله، الله يجمعنا به مع رسوله في الجنة. وقلنا لكم عدة مرات، قال لي بأس على الداعي، عنده كتاب لطيف جدا اسمه مستقبل الإسلام خارج أرضه، كيف نفكر فيه؟ عن موضوع هذا، شفت؟ كيف تبلغ الإسلام برا في أوروبا، في كوريا، في الصين، في اليابان، هذه هي. كيف تخاطب الناس؟ أي أحكام تقولها؟ شاطر، رجل ذكي جدا، عنده لمحات عبقرية في الكتاب هذا. من زمان ألف أول الثمانينيات. فقال لا بأس. إذا داعي مسلم راح على بلاد مثلا تأكل كلاب مثل كوريا والصين كذا، لا بأس. قال أن يتقلد إيه؟ مالكا، يعني حكم مالك. المهم هذا عندنا الكلب هذا حيوان طاهر مبارك. هذا لعابه كله طاهر وجلده طاهر وكله، عندنا مذهب بقول هيك وما عندناش اي مشكله معاه. يلا طبعا لا تحل اكله لهم، لكن ايش؟ ما تقولهم عشان نجس وحقيقه كذا، لا، حيوان طاهر كذا كذا، خذه هكذا. لكن لو بديت فيه بمذهب ايه متشدد جدا، مذهب الحنفي، انه لا هذا كله نجس شعره لعابه، ممكن هو يرفض لك كل دينك عشان الكلب. فبدك تعرف باي لغه تتكلم، مش حتى اللغه البيانيه الان، اللغه ايه الفكريه المضمون ثقافه. طيب، وهو العزيز الحكيم، ولقد أرسلنا موسى بآيات أن أخرج قومك، خصوصية رسالته محمد عليه السلام، إيش قيل له؟ لتخرج الناس. الله أكبر، موسى تخرج قومك، محمد يخرج الناس. أمس بقول لأحد إخواني يا حبابي، بقول والله العظيم إننا لفي نعمة وكفى بها نعمة، لا يمكن أن نؤدي شكر لله تبارك، مستحيل. فقلت له وين في أمة تقرأ كلام الله المنزل من الله بشكل مباشر خطا كما أنزل؟ الله بيتكلم يا جماعة، محمد ليس له فيه كلمة واحدة، والله العظيم ولا حرف ولا ألف لامرأة ولا حرف. وتقرأ التوراة هذه يقول لي في 6 قرون، كل 50 سنة بحط لهم كتاب. الآن جيل تعتيس عليه السلام 4 الصحيح ولا واحد فيهم الحواريين، الصحيح ولا واحد، وانزعهم عجز ذلك ولا واحد، 4 مش حواريين على فكرة، 4 ولا شافوا عيسى ولا علاقة به، وبتكلموا ذكريات سمعوها عن ناس كمان، عيسى ولد، عيسى راح، عيسى كذا، عيسى كذا، وبتحدثوا عن حوالي 6 أشهر فقط من حياتي، مش حتى سنة، 6 أشهر بس. وشو أنا بأخذ منها إيش؟ آخر 3 أيام هذا 80% من 6 أشهر بس، وكله عيسى، عيسى قال، عيسى راح، عيسى نزل كذا، وبختلفوا مع بعضهم، كل واحد بيقدم معلومات مختلفة حتى في نسب عيسى بفارق 12 رجلا. مش كلام الله يا أخي، هذا كلام بشر، عم بحكي عن بشر. أنا بدي الله يتكلم معي، ولا ناس عندهم إلا إحنا وبتكلم مباشرة. فقلت له الأخي الفضل، قلت له تخيل لو ملك عظيم، ملك موحد مسلم تقي كذا وعظيم، إمبراطور عالمي، يبعث رسالة خاصة إليك لسمير مثلا، رسالة خاصة بلغته الكنكلوبنية مثلا، لغة مش موجودة هذه، فأنت حتشوف الكتاب هذا 50 صفحة والملك بتقول إلي، ويقول آه إلي هذا مكتوب، حتروح تدفع 10,000 يورو أقل شيء وتقول بس ترجموا لي ترجم بدقيقة إيش الملك هذا بقول لي، إيش بده مني، ها إيش بده، إيش بده يعطيني، إيش بده يأخذ مني، إيش بده أشوف الملك هذا بوجه الله تبارك وتعالى. انتبه هنا الشرف الكبير عاد، والله العظيم في هذا الكتاب يخاطب كل واحد منا بحدته على حدته. ايش رايك؟ نعم نعم نعم، لما تقرا هذا موجه اليك انت يا حج فاروق، والي يا عدنان ابراهيم، والك يا سمير الحج بالاسم. تعرفوا ليش؟ ها لانه الانزل واللي تكلم به تبارك وتعالى رب العالمين. هذاك الملك حتى لو بعث لك هو بيعرف اسمك، ما بيعرف شيء عنك وعن أحوالك وعن مشاكلك، هذا بيعرف كل شيء عنك، وزي ما قلنا إيش لكل أجل كتاب كله مكتوب، وبيعرف إيه ما يصلحك وما يفسدك، وعندك حل لكل مشاكلك في هذا الكتاب. وهذا ما يجده إيه العقلاء الكبار الذين أسلموا لسه امبارح، حاضر حلقة ما حضرتها عشان ما أكونش يعني مبالغ، حطت منها دقائق، ما عنديش وقت في رمضان، دقائق بسيطة، وقلت لزوجتي شيء مبكي، وزير إيطالي شفتوها، وزير إيطالي أسلم يا أخي، الوجه العالي شفتوه، وزير مفوض ولحد الآن وزير، ها أسلم وبحج وتعلم شو عربي وكذا، وتزوج واستخار الله، والله خربه في الكعبة هناك يتزوج فلانة كما طلب، وبتكلم شيء عجيب هالنور العالي، إيطا وزير، وزير وشاب ما فيش فيه يمكن 48 سنة. قلت يلا يا قم الزكية روح ارقص اردحات، فضل الله فلاسفة بيسلموا، وزراء بيسلموا، سياسيون بيسلموا، علماء دين بالعشرات بالمئات أسلموا، أصعاليك المسلمين بتنصروا، أتحدى جيب لي فيلسوف مسلم تنصر، أتحدى جيب لي شيخ مسلم تنصر، أتحدى جيب لي إمام مسجد تنصر، أتحدى جيب لي مثقف مسلم فمان تنصر، حثالة المسلمين ولا صغار مش مهمين حاجة، روحوا في 6 دقايق حتى لو كفر صار الشيوعي، معنا شيوعيين احنا ليش غضبانين يعني، طب معنا أولادنا شيوعيين كومونست، صار شيوعي أتباع ماركس هذا مش أتباع عيسى يعني، ما عندناش مشكلة، بس هذا شوف وزير. فقلت خليه يشوفوا هذا والله بشقوا هدومه، طبعا اكيد شايفه عارفه ومش لعبه، هذه حقيقي عاد، ما تجيبش اسماء والله اعلم ترفي بعضهم كذابين مش مسلمين، ها هذا لا هي وزير بالاسم معروف هي وبمارس وزارته، دخل الاسلام ليه؟ هل السر ماذا وجد في ديننا مما لا نعرف نحن ولا نتحسس بالالف والعاده، احنا تعودنا والفنا الشيء هذا، بطلنا نتحسس عظمه القران الكريم يا جماعه، نقرا فيه كانه كلام عظيم، هذا كلام الله اليك يا اخواني. بتعرف قصه محمد اقبال لما ابوه قال له ايه؟ قال أبي قال رمقني 2 سنين تقريبا ونصف السنة وأنا كل يوم أقرأ إيه؟ القرآن، يطلع فيه هيك ويمضي، يطلع فيه ويمضي. شوف التربية أخي، هذول العجم أنا بحب العجم هذولا والله العظيم، تلاقي عند الفرس عند الهنود الباكستان المالزيين في حكمة عند هؤلاء العجم، في عندهم حكمة، العربي الحديث المحدث كأنه تقريبا إلا ما رحم الله خلى من الحكمة، أصبح إنسانا لفظيا تبع كلامه تبع شقشقات، حتى علماء ليش عنده أبحاث وأشياء مثل العجم هذولا، في عندهم دقة وعمق ما بعرف سبحان الله عجيبين، وحتى أشعارهم غير شكل. فشوف هذا أبو وأبو محمد إقبال يعني هذا كان شيخ عادي ما كانش علامة 2.5 سنين، مين مربي يعمل زي هيك؟ ما يتكلمش عبره، شوفوا هيك بعد صلاة الفجر ضلوا ماشي، بقى 2.5 سنين قال له يا ابني أنا 2.5 سنين أرقبك لم تعجبني قراءتك مرة واحدة، كل هذه قراءة خائبة. قال كيف يا أبتي؟ قال له اسمع وصيتي، وهذه الوصية غيرت مسار إقبال مع القرآن الكريم، علاقته بالقرآن الكريم للأبد إلى أن مات، وفتحت عليه فتوح عظيمة، فتوحا عظيمة. قال له يا بني محمد اقرأ القرآن كأنما عليك أنت أنزل، ما تقول هيك كأنه أنت المخاطب به، إلك هذا، إلك تخيل إلك قاعد خاطبك ابن مسعود، قال إيه؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال أيها الناس إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعوها سمعكم فأنتم مرادون، وإنما هو خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه. انتبه إلك هذا موجه إلك من رب العالمين، إلك أنت يا فلان يا محمد يا سعيد يا حسن، إلك ما تقول أن هذا هيك للصحابة والنبي، إلك أنت، وهتسأل عنه على فكرة عن كل آية، شيء بخوف. لذلك بسموه الإحصاء، هل أحصيته في لفظك؟ نختم بها خلاص، هل أحصيته في مشيك؟ هل أحصيته في فعلك؟ في أخذك؟ في ودعك؟ في تركك؟ ستسأل. روى الإمام الطبري في تاريخه أن جماعة أتوا من مصر، مصر عمرو بن العاص رضي الله عليه كان هو الوالي، إلى مدينة رسول الله وفيها مركز الخلافة الراشد عمر بن الخطاب، 10 من الرجال قال بيشتكوا جايين عندهم لاحد اعتراض زي مارتن لوثر. فعمر سمع عنهم بدوا يتكلموا في الناس، هم اعترضوا جاءهم ولم تعالوا صفهم هيك، هذا عندكم جينا نعترض على الوالي تبعنا عمر بن العاص هذا ايش ما قال، هذا لا ياخذ فينا بكتاب الله، مفرط في احكام كثيره اشياء كذا وكذا وكذا وكذا. قال ممتاز ماشي، اجي مسك الاول قال له سالتك بالله هل قرات كتاب الله؟ قال له سمعته، بعضهم قال قراته واخذت منه كذا كذا يعني حافظ نصه حافظ. قال له نشدتك بالله تبارك وتعالى، هل احصيته في لفظك؟ طبقت كتاب الله قلت كله انت في لفظك في كل شيء؟ يعني الله حرم الكذب، انت خلاص ما تكذب بالمره، حرم الغيبه، فش اللي بعدك بالمره، حرم النميمه، فش نميمه، ندب الى الذكر، هل لسانك لهج بذكر الله؟ وهكذا في اللفظ. قال له اللهم لا. قال له نشدتك بالله، هل احصيته في خطوك في ممشاك في كل شيء زي ما الله بده؟ قال له اللهم لا. شوف كانوا صادقين، ما قالوش نعم ويشهد الله والله، ما في الهبل هذا. عمر بعدين بعرف كيف كذبوا، بعرف يطلعوا، وعمر رباني، هل احصيته في كذا في كذا كذا؟ اللهم لا اللهم. قال له خليك اقف على جانب، الثاني الثالث كلهم نفس الشيء. قال علم الله، قال ان ستكون لنا ذنوب وخطايا. قال لهم مش كمان احنا مش ملائكه، قال وعمر بن العاص مش ملك يعني تكون يعني محمد يعني يكون هذا رجل اتباع محمد، ما هو محمد، ما هو النبي، ما هو كامل ولا انا كامل. لئن عدتم الى مثلها لاجعلن لكم نكالا. لكن شوف ايش المعيار كان بعيره فيه صراحه. عشان هيك كما قال سيد المسيح في الانجيل، وهذا حديث رواه احمد وغيره ايضا عن عدد من الصحابه موقوفا ويرفع الى رسول الله ايضا في مواضع، ايش هو؟ قال يرى احدكم القذاءة في عين اخيه وينسى الجذع في عين نفسه. صح؟ في الناس بيقول شوف هذا كذا كذا هذا كذا والله العظيم وانت عينك فيها جذع شجره كامل مش شايف ولا انت بس قذاء هيك في عينه شايفها انت. شفت؟ في غريب يا اخي، ما ينفعش هيك. طبق على نفسك في الاول، انت لما تصير كامل انت ابدا بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت فانت عليم يا واعظ الناس قد اصبحت متهما. الابيات الشهيره قبل الاسود الدؤلي، فهذا هو. فالانسان دائما يبدا بنفسه ثم بعدين ينظر ايش الاخرين. نسال الله تبارك وتعالى الا يجعلنا من الذين يخشونه في ذنوب غيرهم ويامنونه في ذنوب انفسهم. هكذا كان السلف يقولون، يقولون من الناس من يخشى الله، يخاف الله كثير، بس ايش عاد؟ مش في ذنوبه، في ذنوب غيره. بيبدا يلطم نوح، الناس تكذب، الناس تغتاب، الناس تزني، الناس الناس الناس. وانت يا شيخنا يا مولانا، طب ما انت بتكذب وبتغتاب وبتنوي وتعمل حرام. انت الان خفت الله في ذنوب الناس وامنته في ذنب نفسك. شوف كيف كلام للصالحين كانوا. فنسال الله الا نكون، ونسال الله كما قال ابن الجوزي الا نكون ممن سعد غيرهم بعلمهم وشقهم بعلمهم. في ناس الله ما يجعلني انا منهم. بتكلم ناس تسعد بعلمي بتاخذه هو نفسه ايش يشق ويدخل جهنم به لانه عامله علم كلام بس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.